أنا كنت مع أخي الأكبر رحمه الله في ميدان رمسيس، وبعدين شفت واحد ملتحي في موقف أحمد حلمي، فقمت رايح على طول عليه وسلمت عليه وأخذته في الحضن وبتاعه والكلام ده، وأخبارك إيه؟ لا أعرفه، أول مرة أشوفه في حياتي. أنت منين؟ قال لي من أسوان. خدت اسمه عنوانه ورقم تليفونه والكلام ده. فأخويا بيقول لي أنتوا أنت ده صاحبك ده كان في الدراسة يعني في الكلية؟ قلت له لا أنا أول مرة أشوفه. قال لي والله يا أخي أنتوا هتفرقعونا كده يعني، يعني إيه إزاي بتقابله وتحضنه وبتاعه وفرحان بيه والكلام ده وأنت أول مرة تعرفه؟ لما دخل في الصف من ليس منه أنت قلبك بقى حذر. ليه؟ لما بيدخل في الصف عادة من ليس منه ممكن يبقى واحد مزقه عليك، فعرفت أن الكثرة فيها ضعف وأن الغربة فيها قوة. وذلك سفيان الثوري كان يقول إذا كان لك أخ سني، أنت بالمشرق ولك أخ سني بالمغرب، فأرسل إليه السلام فإن أهل السنة غرباء. وذلك الغرباء الأولون من الصحابة كانوا أقوياء. ليه؟ كانوا أقوياء لأنهم كانوا غرباء، فكان كل واحد يشعر أن قوته بالالتحام بالآخر. فالغربة قوة في الحقيقة. النهاردة مع كثرة الزخم اللي حصل واشتباه الأزياء واشتباه الأشكال والكلام دوت، أنت ما عادش تقدر تدي قلبك لكل واحد. ليه؟ الاحتمال يكون كده أو كده أو كده، واخد بالك إزاي؟ بالذات بعد ما الأشياء التي كانت للمخابرات أصبحت في يد الأشخاص. يمكن فضلتك بنتكلم في فكرة برضو إنه في الوقت ده في زمن الغربة المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بيتأسى عن صدق، إنما أحيانا في زمن الكثرة والمنفعة والدنيا والمصالح قد إنسان يحاول يتأسى بالظاهر عشان يقدر يجد مصلحة في هذا الجمع الكثير. يعني ربما هذا ربما، وانت شايف يعني مثلا من بعض الحوادث اللي حصلت قريبا واحد بلطجي وبعدين التزم راح قتل واحد ومراته، انت القصة المعروفة المشهورة الكرم دي. وده ملتحي وكل حاجة يعني سخن، واخد بالك ازاي؟ لكن لم تتغير طباعه. فانا عايز اقول يعني اذا رجعنا لاصل معنى كلمة الائتساء هي المداواة والاصلاح. طيب فانا لا استطيع ان اصاحب رجلا لا ياتيني منه خير. يعني صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك وان نسيته ذكرك. وده يمكن اللي جاي في قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. طيب انت فضلت الشيخ زي ما حضرتك تكلمني برضو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر عايزين برضو نتوقف عند الاسوة السيئة. ما هو رسول الله خير الدعاء صلى الله عليه وسلم، هل بتتصور حضرتك انه ممكن احيانا حد بهذا المنظور يكون كما قال النبي دعاء على ابواب جهنم؟ يعني هو حمل لفظ الدعاء بين قوسين، انما هو داعية سوء يقود الناس الى ما لا يرضى ربنا تبارك وتعالى. طبعا بلا شك السيدي بترجع الى الصفات الجبلية التي يخلق المرء بها. في واحد عنده شر لوحده كده، او رجل وصولي عايز يصل منافق، ودي يتصور انه كلما تنازل عن شيء من دينه ارضاء لسيده انه ممكن يرتقي. يعني انا لا اتصور مثلا مفتي في بعض البلاد العربية لما اراد ان يحلل للناس الربا، وانا سمعت هذه القصة من شيخنا الالباني رحمة الله عليه، يقول لو انت قلت له اسلفك المية جنيه بمية وعشرة هيبقى ربا، فكيف يمكن أن يخلص الناس من الربا؟ يوم يقول وانت بتاخد منه المية جنيه وهو يطلب منك مية وعشرة، قل لله علي أن أعطيه عن كل مئة جنيه عشرة جنيهات. يقول لك لم يعد ربا لأنه تحول إلى نذر حينئذ، والنذر واجب الأداء. أسوة سيئة في التحايل. بالضبط كده بالضبط كده. يعني هذا المسكين ما مصلحته أن يدخل النار عشان فلان؟ يعني محمد بن عجلان شيخ مالك كان لا يفتي في الطلقة الثالثة. ليه؟ يقول أنا يعني يخشى على نفسه أنه لو أفتى في الطلقة الثالثة أن الرجل يقول إنما يستمتع الرجل مع امرأته وأحملها أنا، فكان لا يفتي في الطلقة الثالثة. وكان يقول إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله.